وفيها نظر، فإن الأدلة عامة، وفي أحاديث الشفاعة شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ذكر النبيون وشفع النبيون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، قال فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا. فقد ذكر الأنبياء أيضا ممن يشفعون. قال وفي ذاك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله. وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، لا يخلدون في النار، قدمه من أجل السجع، في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم محيون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، إلى 70، وفي رواية إلى 700 أقرب، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه، يريد أنها ليست مخصوصة بالسبع التي جاءت في بعض الأحاديث، ولا يريد تحديد العدد بعينه، إنما يريد أنها كثيرة. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ما جاء مترتبا عليها حدا في الدنيا جعل الله عليها حد، أو جعل فيها وعيدا خاصا بها تلك المعصية، جعل عليها الوعيد الخاص بها أو اللعنة والغضب. قال هذا، فمثلا النميمة تعد من الكبائر، لأنه قال لا يدخل الجنة نمام. قال وهذا أمثل الأقوال، واختلفت عبارات السلف، وفي بعض النسخ عبارات قائليه. منهم من قال، وفي بعض النسخ زيادة في تعريف الصغائر، اختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر. قال منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد، نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وحقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس، الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير وفي سنده من طريق علي بن أبي طلحة ابن عباس الطريق المشهورة، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أخرى فيها أشعث بن سوار،